روى البخاري عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي، أي تصلي في مكان سجد فيه النبي. قال: فانطلقت معه فسقاني وأطعمني تمرا وصليت في مسجده صلى الله عليه وسلم، أي في المكان الذي سجد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل يا أحبابنا على أن الصحابة الكرام كانوا يتبركون بالرسول عليه الصلاة والسلام وآثاره الشريفة.